إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في كل يوم جرح في هذه الأمة، لم يطل جرح إلا وجرح جديد. كل بلاد المسلمين اليوم تئن وتشتكي. القتل وسفك الدماء وإزهاق الأرواح لا يكون إلا في بلاد المسلمين. الدمار، القتل، الحروب لا تكون إلا في بلاد المسلمين. كأنه كتب علينا أننا أرخص الدماء في هذا الزمن، بالنفس القريب في البوسنة والهرسك، في قلب أوروبا يذبح المسلمون كالنعام، وبالقرب منهم في الشيشان السليلة حصد عشرات الآلاف. أفغانستان دمرت شر تدمير ورجعت إلى المرتبة الأولى في تصدير المخدرات بعد أن قضي عليها، وكأنه كتب علينا إما أن نكون دماء تسال أو موردا من موارد الفساد أو موطنا للنصف الخاص. تسلب أضواننا متى يشاءون. العراق محيت من الخريطة، وربما في الأشهر القادمة تعلن بريطانيا عن إزهاق أو إزهاق مليون نفس بريئة منذ 4 سنين في العراق، واقسمها على السنين لترى حجم الدمار الذي خلفوه. نحتفل اليوم بمرور، وفي هذه الأيام بمرور 50 عاما على سلب المسجد الأقصى من حوزة المسلمين. إحراق المسجد، محاولة تدميره، تغيير ملامحه، تهجير من حوله من المسلمين، استيطان اليهود، كل هذا في مرأى وأمام مرأى أكثر من 1,000,000,000 مسلم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إلا الحوقلة أو دمعتين تنزل من العينين. الصومال الجريحة يدخل الصليبيون الإثيوبيون إليها في أيام، ويقتلون ما شاءوا مئات من المسلمين، يموتون في الشوارع فقط لأن بوادر الإسلام بدأت فيها، فقط لأن بعض الإسلاميين بدأوا يتكلمون بصوت عال وبدأت آراؤهم تلقى رواجا وقبولا، دمروا البلد لمن فيها. في السودان، في فلسطين، في لبنان، في مشارق الأرض ومغاربها، كل بلاد المسلمين جرحى. ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ ولا يزالون يدل على الاستمرار. الله عز وجل يقول ولا يزالون، سوف يستمر الأمر، لن يقف. لا والله، ما في جراحة أبدا. ولا يزالون يقاتلونكم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، حتى تتحول الأمة الإسلامية إلى أمة موفية يمكن السجود، حتى ننفي وجود الله يمكن يضعف، حتى نعبد الصليب. هنا يسمون مواطنين من الدرجة الثانية، لكن على هذا الدين والله لو كنت فقط تصلي في بيت الله وترجع إلى بيتك لن يتركوك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. سمعت بالنهدلح في الأيام الماضية وفد من الخزانة الأمريكية يأتي إلى بلادنا، ماذا يريد؟ يريد أن يحقق، يحقق فيما؟ في مصارف الزكاة عندنا، وكيف ننفقها؟ وعلى من ننفقها؟ وأي يتيم؟ اليتيم الذين هم يختارون، اليتيم الذي هم يختارون، الأرملة التي يشاؤون. مصارف الزكاة صارت تقرر عند الإدارة الأمريكية. أخشى أن يأتي يوم حتى القرآن يحددون ماذا نقرأ وماذا لا نقرأ. أليست الصلاة والزكاة قليلة أمر؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. من الذي يشرع مصارف الزكاة؟ أليس هو الرب؟ ما بالهم يتدخلون ونحن نستقبلهم بالأحضان. بل وتفتح لهم الصحائف وتكشف لهم الأسرار. أتعلم يا عبد الله أن كفالتك اليتيم في فلسطين يقرر مصيرها، تقرر مصيرها الإدارة الأمريكية؟ أتعلم بعد أن ذبحوا رجال المسلمين وخلفوا وراءهم ملايين من الأيتام لا زال يقررون أن ننفق على أولئك الأيتام أو لا ننفق؟ أي ذل بلغ بنا، أي نفاق استشرى بين صفوف المسلمين، فصاروا لا يفرقون بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين الليل والنهار. صار كثير من الناس مذللين منافقون. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ما عرفنا لهم وجها. أأنتم مؤمنون موحدون تعبدون الله وحده وتعتمرون بأمره أم أنتم كفار؟ فأعلنوها ولا تكونوا بين هذا وهذا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. أتعجب من الصمت العربي المطبق اليوم من عشرات مراكز الأيتام التي أغلقت في السنوات الماضية. أتعلمون بها عشرات مراكز الأيتام، وكثيرون ممن أرادوا الإنفاق لم يستطيعوا في السنوات الماضية. حتى الديمقراطية التي يدعون كذبوا علينا بها، والله إنها لخدعة الخداع. أليست هي التي أوصلت بعض المسلمين الشرفاء إلى السلطة الفلسطينية؟ ما بالهم لم يرضوا بها؟ ما بالهم منعوا العالم من إيصال تبرعاتهم إليهم إلى أبطال فلسطين وإلى أبطال فلسطين حتى يحموا المسجد الأقصى من نجس يهود؟ ما الذي يحدث وما الذي يجري؟ لم يصنعون كل هذا؟ إنها الحرب. يريدون أن يطفئوا نور الله. حرب اقتصادية اليوم أكثر مما هي عسكرية. حرب بالمال، حرب بالدينار، حرب بالدرهم. أتعلمون أن ما ينفقه المسلمون اليوم على مشاريع الإغاثة والخير والدعوة إلى الله جل وعلا لا يعدو أن يكون عشرا عشار ما ينفقه الغرب اليوم في برامجه الإغاثية والتبشيرية وحرب المسلمين. نحن ما ننفقه لا يعدو أن يكون شيئا يسيرا. فتات أمام المليارات التي تنفق. ولهذا الرب بعد هاتين الآيتين ذكر مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. صرفوا أناس عن دين الله، اشتروا أجهزة إعلام، اشتروا بعض الرجال السياسيين والقادة، اشتروا بعض الأقلام المنافقة التي تنبث وتنفذ السم في قلوب المسلمين. اشتروا بهذه الأموال ذمما وحكومات وأجهزة ووسائل إعلام، غيروا عقيدة الناس وفكرهم. صار هم الشاب اليوم أول ما يطلع من بيته ليس همه أن يحرر بلاد المسلمين، ليس همه أن يهتم بقضايا المسلمين، همه صديقته، همه حبيبته، همه طوال الليل في الأسواق يصطاد من شاء من الفتيات، همه شكله الجميل ومنظره البديع وتشبهه بالمرأة أحيانا. هم بعض رجال المسلمين اليوم كيف يضاعف المليون إلى مليونين والعشرة إلى عشرين، هم كثير من المسلمين، وهمهم إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. في المقابل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، تعرف ما معنى سبيل الله؟ يعني في الجهاد، اللي ما ينفق زكاة في مصارف الزكاة ومنها في سبيل الله. كل المفسرين أن في سبيل الله معنى الجهاد، ومن منا يستطيع أن يصرف زكاة على اليوم في الجهاد؟ أليست هذه الشعيرة معطلة؟ ربما تقول لا نحتاج إلى الجهاد اليوم، سبحان ربي، لا أظن أننا بحاجة إلى الجهاد منذ 1400 سنة مثل اليوم، ومعها حتى الزكاة يحاسبونها بها، حتى إطعام اليتيم وكفالة الأرامل وإطعام المسافرين يقيدونها بها. كم حاسبوا بنوك الإسلامية، وكم قيدوا تبرعات، وكم أوقفوا استقطاعات، وكم حولوا مشاريع إسلامية إلى تفجيرية العالم الإسلامي، والكل صابت وساكت أن ننتظر النصر من عند الله ونحن لم نتحرك، أن ننتظر الأمة تتغير ونحن لم نتغير. نعم هناك مبشرات، فالحجاب اليوم ينتشر والناس يطالبون بالشريعة، ولو صوتوا في بلادنا وفي أي بلد إسلامية على تطبيق شرع الله لوجدت النسبة تقارب من 100%، لكنهم لا يرضون برأي الغالبية بل برأي الجميع. لن يرضوا، والله لن يرضوا بهذا ولا ذاك، لا ديمقراطية يرضون بها ولا شيوعية قبلوا بها ولا بعثية أرضوا الشعب بها. إذا ما الحل؟ إذا لم يريدوا الإسلام دينا، وإذا لم يرضوا بالله ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وقدوة، الذي قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، رزقي تحت ظل الرمح أي في بطون المعركة، هذا حديث نبينا. وقال الصحابة كما روى ذلك أبو موسى الأشعري قال الجنة تحت ظلال السيوف، فمن أحب الجنة فليستظل بظلال السيوف. هذا ديننا، ليس دين إرهاب ولا دين فك الدماء، لا والله، فمن سفك الدماء في البوسنة والشيشان وأفغانستان والعراق وفلسطين والسودان والصومال وفي بلاد المسلمين، من سفك الدماء؟ أي خيول كانت تجري في الدماء في فلسطين؟ أي مليون قتيل في الجزائر؟ أي ملايين يسهم اليوم إلا في بلاد المسلمين؟ ثم بعدها يزعمون أننا أهل الإرهاب. لتعلموا علم اليقين أن الحرب اليوم على كل الجبهات، اقتصادية كانت أو إعلامية كانت أو عسكرية وسفك الدماء فيها، هذه الحرب قائمة ولن تتوقف. قد نتوقف نحن عن الحديث يوما، وقد تسكت بعض الأصوات حينا، ولكن القرآن باقي، ولكن صوت الرب في كتابه جل وعلا مستمر. فالله عز وجل أنزل علينا القرآن ليحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. اقرأ القرآن وتدبر واعلم أن النصر قادم لا محالة، وأن هذا القرن كما يذكر بعض المحللين السياسيين أن هذا القرن قرن الإسلام، وأن القرون الماضية جربت فيها كل الأنظمة وفشلت، واليوم هو يوم الإسلام، اليوم هو يوم عودة الإسلام لبلاد المسلمين. ابدأ يا عبد الله بنفسك، ودع عنك الهوى والغرام والعشرة والشهوات، ابدأ بنفسك يا عبد الله، وتقلها على طاعة الله. علق قلبك بالمساجد واقرأ على أولادك القرآن. ذكر أهل بيتك أن هذه البرامج التافهة وتلك القنوات الهابطة إنما هي بوق لليهود والنصارى. ينفق في بيوت المسلمين أجساد عارية وأصوات قذرة ماسنة تسب الله جهرا ونهارا. في بيوت المسلمين بالتلفاز علم أولادك أن هذه حبائل الشيطان وهي حرب اليهود إعلاميا علينا. فلنحاربها إن استطعنا ولنوقف هذا البث ولنعلم أن الزكاة واجبة. لن يشجع الزكاة لنا لا أمريكان ولا بريطانيون ولا يهود، ولن يمنعنا عن إتيان الزكاة أحد في الأرض أبدا. سوف نؤدي الزكاة ما حيينا، وسوف نؤدي الزكاة لمن شرع الله لا لمن شرعت الإدارة الأمريكية، بل لمن شرع الله عز وجل. فمصارف الزكاة في القرآن ثابتة، لن يغيرها الكونغرس، ولن تلعب بها الخزانة الأمريكية، ولن يضحكوا علينا بأننا سوف نحدد لكم مصارف الزكاة. فمن رضي بحكمهم فقد كفر بالله. أليس يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال علي: بلى يا رسول الله. قال النبي: فتلك عبادتهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لن يشرع ديننا إلا الله، ونحن على العهد باقون. واستمر يا عبد الله، واعلم أن الحرب قائمة، وأنهم لن يرضوا عنا إلا أركان الإسلام والأركان الإيمان. فلندربهم ولندرسهم ولنتوكل على الله عز وجل، وما النصر إلا من عند الله. أقول هذا القول وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، عندي ملفات كثيرة وأعلم أخبارا عديدة، منها المباشر ومنها غير المباشر. الأرامل قتل أزواجهم في الحروب والمعارك بالملايين، لا يجدون لقمة العيش اليوم. عن أطفال أيتام في بلاد المسلمين، من استقبلهم؟ مجمعات الكنائس لتحول أيتام المجاهدين إلى نصارى ليعلقوا عليهم الصليب. الأرض اليوم أرض العدالة. في زمن الأمم المتحدة حقوق الإنسان ضاعت وكرامة المسلم أهينت. صرنا اليوم نخاف أن نقفل يتيما في الشيشان أو في أفغانستان. نخاف اليوم أن نرعى أرملة. والنبي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا والساعي على الأرملة كهاتين. وفي الحديث الآخر: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار إلى أصبعين. صرنا اليوم نخاف، صرنا حتى إيصال الصدقات إلى فلسطين يمر عبر حواجز وتدبير وختم للإدارة الأمريكية. فإن قبلت الزكاة منهم أوصلوها، وإلا سلبوها. سبحان ربي، أي ذل وصلت إليه الأمة الإسلامية مثل اليوم. أنا لم أكن أظن أننا وصلنا إلى هذا الوقت، أننا نستقبله ونضيفه وبالتشريفات ونفتخر أنهم يأتون إلينا. يا الله، يفتخرون أن الإدارة الأمريكية جاءت تدقق في زكاة وصدقاتها. وسوف يأتي يوم راح يفتخرون أن هناك ضابط جدد في صلاته، في قراءة الإمام ماذا يقرأ. وسوف يفتخرون أن القرآن أرسل إلى الكونغرس يحددون ما نقرأ وما لا نقرأ. باعوا بنا وضيعوا قبلتهم والله، لا يدرون من يعبدون. ولهذا لما حكم بعض الكتاب عقول الناس، وبعض المنافقين حكموا دين الناس وسيروا عقيدتهم، صار الناس في حصر لا يدرون، وتشتت الناس شذر مدر ولا يعرفون من يصدق ومن نكذب؟ نؤمن بمن ونكفر بمن؟ أقول لك اقرأ القرآن مرات وتدبر القرآن مرات. قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. مهما قال كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، اقرأ القرآن فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، تمسك بالدين، اقرأ من الفاتحة إلى الناس في كل شهر، تدبر الأنفال والتوبة بيقين، اقرأ القرآن وأنت تشعر بأنه أنزل عليك وأنزل إليك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه إسعادكم، أفلا تعقلون؟ هذا القرآن هو الشرف، هذا القرآن هو العز. أما ما يحصل اليوم فإنه للأسف باع كثير من المسلمين دينهم وضيعوا عقيدتهم. تمسك بالذي أنزل إليك، استمسك بالذي أنزل إليك وعض عليه بالنواجذ، واعلم أن الأيام والسنين القادمة بحول الله وقوته النصر للمؤمنين. وهذه بشائر النصر قد لاحت، وها هم المسلمون بعد أن كانوا يرفعون الشعارات الماركسية واللينينية والشيوعية والبعثية والرأسمالية، بعد أن رفعوها بدأوا اليوم يرفعون الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هم وفود المسلمين وجموعهم لما تنطلق اليوم لا تكاد ترى في المسلمات غير محجبة، ها هم اليوم ترى أبطال المسلمين وأطفال المسلمين قد رفعوا شعار الكتاب والسنة وعلقوا صورة المصحف، ها هم اليوم يعلمون أن أنه لا خلاص لأمة الإسلام إلا بالرجوع إلى هذا الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة انتشر الربا، ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله. إذا رحتم ورا الدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله يسامح أعدادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. قول هذا القول وأقم الصلاة.